الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اليوم إن شاء الله سورة المجادلة أو المجادلة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إذن سلمكم الله. هذه الآيات فيها بيان حكم الظهار، وأن أوس بن الصامت رضي الله عنه ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة وجاءت تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم: أكل عمري ونثر بطني، يعني وأذهب شبابي، ثم ظاهر مني أشكوه إلى الله. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات رحمة بهذه المرأة ورحمة بزوجها، لأن الظهار يعتبر من القول الباطل. وكان في الجاهلية إذا قال الرجل لزوجتي أنت علي كظهر أمي حرمت عليه. فلما كان هذا الكلام باطل سلمكم الله حكم الشرع بأن هذا لغو، وأن كفارته كفارة مغلظة تحرير رقبة. وتحرير الرقبة لا بد أن يكون قبل التماس، فمن لم يجد رقبة فينتقل لصيام شهرين متتابعين، كذلك الصيام لابد أن يكون قبل التماس. فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا، والستين مسكين ليس هناك بأس أن يطع زوجته ثم يكفر يطعم أو يطعم ثم يطع، لا حرج. والحكم هذا سلمكم الله متعلق بالعزم على الوطأ، العزم على الوطأ. وبعضهم قال بالوطأ حقيقة، هنا نقلوا تفسير ميسر العزم، إذا عزم على وطأ زوجته فهنا تلزمه الكفارة، تلزمه الكفارة إذا عزم، يعني هذا معنى العود. ثم يعودون لما قالوا، يعني يريد أن يراجع زوجته. وبعضهم قال كما ذكرنا الوطء حقيقة، الوطء إذا ما أراد أن يراجع يأثم وليس عليه الكفارة، يريد أن يفارق ولا يرجع أبدا لهذه الزوجة فليس عليه الكفارة، لكن يأثم بسبب أنه قال هذا القول الباطل. فوائد في قصة هذه المظاهرة: منها لطف الله عز وجل بعباده، لطف الله عز وجل بعباده حيث اهتم بشأن هذه المرأة، فرب العزة أهل الإيمان عنده ذا قدر، ما يترك أهل الإيمان في حرج ومشقة ولو كانت امرأة. كذلك سلمكم الله أن الظهار لا يكون إلا على زوجه من نسائهم يعني زوجاتهم، فالأمة لا يقع عليها الظهار، الأمة كذلك من ظهر من امرأة قبل العقد عليها لا يقع ظهار ولو عقد عليها بعد ذلك، لأن لابد أثناء الكلام أن تكون زوجة، أن تكون زوجة. كذلك من الأحكام سلمكم الله والفوائد أنه لا يجوز للزوج أن ينادي زوجته بلفظ أمي أختي عمتي وغيرهم وغيرهم من المحارم خالتي كذا، ما يجوز. ولو أراد قال أردت التعظيم لا، عظمها بكنية أم فلان أم فلان وهكذا، أو لقب هي تحبه كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقب عائشة بن حميراء وهكذا. ثم سلمكم الله كذلك كما ذكرنا إذا لم يعد للوطن وليس عنده إرادة فليس عليه كفارة لكن يأثم. ثم الرقبة سلمكم الله المشروع عتقها يجوز أن تكون صغيرة أو كبيرة لإطلاق القرآن، رقبة رقبة يجوز أن تكون كبيرة أو صغيرة، لكن لا تكون من رديء ماله، لقول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ما يعتق عبد مشلول عال على المجتمع يكون ما يستطيع أن يتكسب ويقول هذا لله كفارة، رب العزة ما يتقبل منك خبيث مالك، ولا مطلوب منك الغالي، لكن لابد أن تقدم الشيء الذي فيه خير، فيه خير. نعم هذا بعض الفوائد. نعم تمام. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هنا لفتوا لفتة طيبة عقيدة السنة أن رب العزة لا يخالط خلقه وخلقه لا يخالطونه، بائن من خلقه مستوى لعرش مستوى على عرشه، فهنا قرروا عقيدة سليمة إلا هو معهم بعلمه في أي مكان أينما كانوا لا تخفى عليه خافية منهم، هذا معنى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. نعم فهذا تفسير طيب والعقيدة فيه طيبة. نعم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. بعضهم قال أن هؤلاء من المنافقين، وهنا ذهبوا في التفسير الميسر إلى أنهم من اليهود، نهوا عن الحديث سرا بما يثير الشك في نفوس المؤمنين، لأن يتظاهرون أنهم يتمالؤون على السوء والبطش بالمؤمنين فيقع الخوف في قلب هذا المؤمن، فنهوا عن هذا التناجي، ومع ذلك كانوا يعودون فيتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله يقولون السلام عليك يا محمد، يعني الموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرد عليهم لكن يقول عليكم، لأن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، فيرد عليهم بدعائهم ويستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيهم ولا يستجاب لهم في النبي صلى الله عليه وسلم ولا في المؤمنين. الظالم لا يستجاب دعاؤه، لا يستجاب دعاؤه الظالم. ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم، تنقص في حق الله، لولا يعذبنا الله بما نقول. هل لا عذبنا؟ هل لا يعاقبنا الله عز وجل وعجل كما يدعي محمد؟ حسبهم جهنم، يعني تكفيهم جهنم عذابا. نعم، فلا يستعجل الشخص عذاب الظلمة والكفار، حسبهم جهنم. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. نعم، أمس يقرر استشكل بعض العوام كيف مشكلة الذي ما درس وما قرأ، مشكلة كيف ندخل اليهود والنصارى هؤلاء النار ونحن ولدنا على الإسلام، ويقصد أن منهم طيبين ومنهم كذا وهم ما عرفوا على الإسلام. الذي ما عرف على الإسلام أو وصله الإسلام مشوه، هذا عند رب العزة. أما من بلغ الإسلام صحيح وعاند وكابر، هذا الذي يقرر العلم أنه يدخل النار. أما شخص في غابات أو في مكان لم يصله الإسلام، فيقرر العلم أن مثل هذا أمره إلى الله يختبره مرة أخرى، لأنه ما وصله الإسلام أو وصله الإسلام بصورة مشوهة، أنه الإسلام مثلا داعش فنفر، إذا كان الإسلام هذا نفر، أو أن الإسلام إسلام الروافض فنفر من ذلك، يعني بصورة مشوهة، فهذا يختبر رب العزة. طيب، فلا بد أن تبينوا للعوام ذلك، لأن العام إن طال به الجهل وتمادى به ربما عقيدته تنتكس، وربما بعد ذلك يقول هم من أهل الجنة ونحن من أهل الجنة، كلهم يعني مرضى عنهم. نعم، تمم قراءة. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلا تتشبهوا بهم في هذا التناجي، تنادي خفية. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث أو دون الآخر، من أجل إذا أن ذلك يحزنه، يقع في قلبه شيء أريبة عن ماذا يتناجى صاحباي وهكذا. فإذا اختلط الناس اختلطتم بالناس ما في بأس عند كلمة سر، ويكون تناجي بالخير، ما يكون تناجي تحث على الباطل ويحثك على الباطل، تحث على الشر، لا، دائما جعل لسانك في خير وفي صلاح وصلح وفي ذكر الله عز وجل، تذكر الناس بالله عز وجل بالرجوع إلى الله عز وجل. والله المستعان، والله المستعان. نعم تم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. نعم، هذا أجب آخر. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فوسعوا، فكذلك يوسع الله عز وجل عليكم في الدنيا والآخرة، جزاء من جنس العمل. إذا قيل لكم قوموا من مجالسكم لأمر معين يريدكم به الرسول صلى الله عليه وسلم أو يريدكم به الأمير، فقوموا، قوموا، فرب العزة يرفعكم مكانا. هذا ليس نقص في حقكم، وأهل العلم أرفع مكانه الذين يأخذون بعلم الشريعة. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. فكان بعضهم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشق عليه، وربما شق على المؤمنين كذلك. إذا أقيمت الصلاة يناجي النبي صلى الله عليه وسلم ويناجيه ويناجيه ويناجيه حتى ينعس القوم، وربما هذه المناجاة ليست في أمر مهم، فلما شقوا على النبي صلى الله عليه وسلم شرع رب العزة هذا التشريع، الذي يريد أن يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يلزم بصدقة يقدمها قبل، نعم إيش نقول، قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نسخت هذه الصدقة، هذا التشريع والصدقة هذه نسخت، حتى قيل حكم لم يطبقه أحد هذا الحكم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، وقع يعني في قلوب بعضهم الفقر، إذا احتاج، لأنه كثير ما يحتاج يناجي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وانتبهوا عن كثرة يعني المناجاة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحكم كالتخويف لهم وكالتنبيه لهم. نعم تمم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. فالمنافقون والوا اليهود، منافقون والوا اليهود. نعم. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. اتخذوا حلفهم أيمانهم الكاذبة وقاية تقيهم من العذاب، من عذابكم، ومع ذلك هم يكيدون للإسلام خفية. نعم. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ألا ما تدري بعض الناس يكتب و يتنقص أصحاب اللحى ويتنقص كذا أصحاب الاستقامة، ما تدري والله. محنا أحيانا يتكلم بالدين عن الدين بحرقة، فما تدري هل هذا منافق، يعني صار اختلاط، ما صرت تميز المنافق من غير منافق، وهل هذا جاهل ما يخرج من رأسه يطعن في طلاب العلم، وربما نقول التبس عليه ظن أن، لأن كثير الآن يتسمون سلفية جهادية، سلفية كذا، سلفية كذا، والسلفية بريئة من هذه الأمور التي فيها سفك للدماء أو جهاد بغير إذن ولي الأمر، سلفيين بريئين من هذا. فربما نقول اختلط عليهم، اختلط عليهم، ولكن هو يعمم، يقول لابد أن يعاقب أصحاب اللحى، أصحاب اللحى هم جوهرة البلاد، الحمد لله، نسأل الله أن يبارك فيهم. وخلص المجتمع ما تجد منهم يعني ولا الحمد عربدة، ولا تجد منهم سرقة، ولا تجد منهم خيانات، قلوبهم يعني نحسبهم والله حسيبهم نظيفة، ما عندهم غش لا لولي الأمر ولا للناس، والحمد لله يعني أكثر المجرمين ليسوا من أصحاب اللحى، ومن كان صاحب لحية فغالبا تكون يعني مغشوش اتخذها سبيل للسرقة أو سبيل لبيع المخدرات ما على استقامة حقيقية، لأن بعض البلاد تكون لحية عندهم عادة هكذا فيدخل بمخدرات في لحيته أو هكذا، فهذا ما محسوب على أهل الاستقامة. وما نقول نحن ما يقعون في خطأ، يقعون، لكن في الغالب الغالب عليهم الخيرية والله الحمد، والله المستعان. نعم تمام. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أولئك الموالون في الله والمعادون فيه، ثبت في قلوبهم الإيمان وقواهم بنصر منه وتأييد على عدوهم في الدنيا، ويدخلهم في الآخرة الجنات. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. نعم. إذن هؤلاء يهود بني قريظة، نظير يهود بن النظير، يهود بن النظير، فغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء للمدينة عمل اتفاق مع اليهود وأنهم يعني هم والنبي صلى الله عليه وسلم يتشاركون في الدفاع عن المدينة، كذلك يتشاركون إن وقع قتل خطأ من أحد الكل يشارك في دفع هذا هذه الدية قتل الخطأ. فوقع فعلا قتل خطأ من أحد المسلمين، ظن في رجلين أنهم من أهل الحرب، فاتضح أنهم لا دخل لهم في قومهم، فالمهم وقع أنه قتل خطأ. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبني النضير يطالبهم بالعهد الذي بينه وبينهم وأن يعطوا ما اتفقوا عليه من المشاركة في هذه الدية، فتمالأوا في بعض بينهم أن يفتكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أحدهم أن يصعد، قالوا نأتيك به يا أبا القاسم، أمروا رجل يصعد على البيت ويسقط رحى، فأوحى الله عز وجل على نبيه بما هم به اليهود من الشر، فرجع وجمع من المسلمين وحاصر هؤلاء اليهود وحرق بعض نخيلهم، وكان هذا أول حشر لأن وعدوا بحشرين، هذا أول حشر، فأول هجرة لليهود من الجزيرة العربية، بعضهم نزل خيبر وأغلبهم ذهب للشام، كثير منهم ذهبوا للشام. هم ظنوا لما جمع النبي صلى الله عليه وسلم عليهم المسلمين وحاصرهم، ظنوا أن حصونهم تمنعهم، ثم كان لهم حلفاء من بني قريظة ومن المنافقين ومن غسان، فظنوا أن حلفاءهم سينصرونهم، فامتنعوا أول الأمر من الاستسلام حتى اشتد عليهم الحصار والتحريق، ومن ثم غدر بهم حلفاؤهم ولم يساعدوهم، ألقى الله عز وجل وألقى الله عز وجل في قلوبهم الخوف فسلموا، فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم ومنعهم من أخذ السلاح، إنما أمرهم بأخذ ما تحمله الإبل فقط، فبدأوا يخربون بيوتهم لكي لا ينتفع بها المسلمون. نعم، تقرأ ما قطعتم من لينة. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. لينة من نخلة، نخلة، ما قطعتم أو تركتم بأمر الله عز وجل، فيجوز التحريق إذا كان فيه إيش نقول سلمكم الله منفع، يعني تخويف للعدو، أما فساد من أجل الإفساد في الأرض لا، ما يجوز، ما يجوز. نعم، تمام. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. هذا حكم الفيء، والفيء هو ما أخذه المسلمون بغير قتال، فهذا لمصالح المسلمين، ما يوزع توزيع الغنيمة، لا، لمصالح المسلمين، سيأتي ذكره. وهنا استسلموا بغير قتال، وإن كان هناك حصار، إذا كان هناك حصار واستسلم العدو الجيش لا يأخذ شيء من الغنيمة، لكن يكون في مصالح المسلمين، فإذا وجد أن الجيش يحتاج ويعتبر من مصالح المسلمين يعطى ويزودون بالأسلحة وهكذا، المهم لمصالح المسلمين، فلا يقسم تقسيم الغنيمة. نعم، تم المنظر. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لله وللرسول هو لمصالح المسلمين، ثم كذلك ذوي القربى يعني من بني هاشم لهم نصيب، اليتامى لهم نصيب، المساكين لهم نصيب، ابن السبيل لهم نصيب، ويجوز المفاضلة ويجوز إعطاء صنف دون آخر حسب ما يرى الأمير، حسب ما يرى الأمير. المهم هذه أصناف الفيء. نعم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء ممن يستحقون الفيء. نعم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كذلك هؤلاء الأنصار الذين استوطنوا المدينة واستقبلوا إخوانهم المهاجرين وكانوا يعطونهم أموالهم مع حاجتهم لها، وهكذا هؤلاء كذلك من المستحقين للزكاة. نعم. والذين المستحقين للفيء. نعم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كذلك هؤلاء الذين يترضون عن المهاجرين والأنصار يستحقون الفيء. لذا يقول بعض الأئمة أن الذي لا يترضى عن الصحابة ليس له حق في الفيء، الذي لا يترضى عن الصحابة ويبغض الصحابة ليس له حق في الفيء. فهؤلاء من بعد الأنصار والمهاجرين جاءوا، وهذا دعاؤهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فائدة: ينبغي المسلم أن يذكر سلفه بخير ويدعو لهم. نعم. تم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فوعدهم عبد الله بن أبي بن سلول وكان حليف لهم أن قال أبقوا مكانكم وأنا أدخل معكم من قومي بألفي مقاتل. فلما صار الحصار خذلهم، خذل بني النضير. نعم. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. هكذا أهل النفاق واليهود خوفهم منكم أيها المؤمنون أعظم وأشد في صدورهم من خشيتهم من الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم لا يفقهون ولا يعلمون عظمة الله عز وجل ولا يؤمنون به، بل هم إذا قاتلوكم أنفسهم يعني إنما يكون قتالهم من خلف الجدر، خلف الحصون، خلف الحيطان، وأنت تحسبهم جميع أثناء قتالهم ضدكم، لكن في الحقيقة قلوبهم شتى، أي كلمة وأي خلاف بينهم يسبب العداوة، أشد العداوة، أشد العداوة، بأسهم بينهم شديد. لو تذكرون الحرب العالمية الثانية كيف البطش والشدة بين الكفار حتى استعملوا القنابل النووية. نعم. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فمثلكم يا أيها اليهود مثل قريب وقع لكفار قريش في بدر كذلك أنتم سيقع فيكم نكال الله عز وجل الشيطان غرر باليهود جعلهم يعني ينكرون الرسالة ثم يتبرأ منهم نعم فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين الشيطان ومن أطاعه في الكفر نعم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون نسوا أداء حق الله عز وجل فأنساهم حظوظ أنفسهم من الخيرات نعم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لعظمة القرآن والزواج التي فيه لو فهمه الجبل لرأيته متشقق من خشية الله عز وجل نعم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم عالم السر والعلن سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء الرحيم بأهل الإيمان المالك سبحانه وتعالى لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة القدوس المنزه عن كل نقص الذي سلم من كل عيب المصدق المؤمن المصدق رسله وأنبياءه المؤمن بما أرسلهم به من الآيات البينات المؤمن المهيمن الرقيب على كل خلقه في أعمالهم العزيز الذي لا يغالب الجبار الذي قهر جميع العباد وأذعن له سائر الخلق وقيل في الجبار الذي يجبر الكثير يجبر الكثير بمعنى أن كل من انكسر لأمر معين وأراد رب العزة له العزة يعزه ويذهب عنه الذلة التي حصلت له بسبب هذا الأمر الجبار المتكبر الذي له الكبرياء والعظمة تنزل الله عز وجل عن كل ما يشركونه به في عبادته هو الله الخالق المقدر للخلق البارئ المنشئ الموجد لهم على مقتضى حكمته المصور خلقه كيف يشاء له سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى نعم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم قبلكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. فكان من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم السير إلى قريش لما نقضوا العهد صلح الحديبية، فأرسل لهم رسالة حاطب بن أبي بلتعة يخبرهم مع ضعينة أن محمد قد يعني يجهز لكم ليغزوكم. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي نعم والمقداد والثالث زبير، أرسلهم قال ستجدون ضعينة في روضة خاخ معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة فاتوا بها. فذهبوا تتعادى بهم خيلهم فقالوا لها وجدوها حيث أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الكتاب. قالت ما معي كتاب؟ قال علي لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب، باب التهديد. فأخرجته من عقيصتها وإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما هذا يا حاطب؟ قال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله. قال يا رسول الله حاطب والله ليس نعم ها كنت امرأ ملصقا ليس كنت امرأ ملصقا بقريش اي لا ليس ليس رضا بالكفر ليس رضا ما فعلت ارتدادا عن ديني ولكن كنت ملصقا بقريش يعني لست منهم وكل أصحابك لهم أقرباء يدفعون عنهم بالمعنى وأنا أحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ يدا عند قريش يدفعون بها عن قرابتي لا يؤذونهم يعني. فقال ما حاطب فقد صدقكم ما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان ممن شهد بدر لكن أنزل الله عز وجل هذه الآيات في عدم جواز اتخاذ الكفار أولياء ومودة. هم يعني يسرون لك البغضاء ويكاد يعض أنامل وغيظ عليك ولو استطاع البطش بك لبطش، فكيف أنت تواد وتتخذه ولي وتقربه؟ نعم تمام. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. فاتخذوا إبراهيم قدوة حسنة لكم أنه تبرأ من قومه أهل الشرك وما كان دعاءه لأبيه إلا قبل أن يتبين أنه من أصحاب الجحيم، فلما تبين تبرأ منه. نعم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لا تعذبنا يا رب، ولا تسلطهم علينا، ولا تظهرهم علينا فيفتنوا بنا، يقولون لو كانوا على الحق لما انتصرنا عليهم، ما أصابهم العذاب. نعم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. في إبراهيم عليه السلام ومن آمن أسوة حسنة. نعم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. تصبح مودة حقيقية إذا أسلموا. نعم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فجاءت أم أسماء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل أصلها يا رسول الله؟ كافرة، كافرة كانت، فقال صلي أمك، هذا الإحسان، ولو كان للوالدين ولو كانوا كفار ما في بأس، من غير المودة التي يعني بين أهل الإيمان، مودة أهل الإيمان مودة خاصة. نعم. تم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. فكان في صلح الحديبية أن من أسلم أن يرجعه المسلمون للكفار، فكان هذا حكم عام، فرب العزة أمرهم أن لا يرجعوا النساء لأنهن مستضعفات، فأمروا بإمساك من أسلمت، ثم من شاء من المسلمين أن يتزوج هذه التي أسلمت ليس هناك بأس، بعد أن يستبرئها بحيضة ويرجع المهر الذي دفعه ذاك الكافر. وكذلك لكم أيها المسلمون إذا ارتدت امرأة أحدكم فلا يجوز أن يمسكها. عمر الخطاب نقول لا أريد أعبر بطلق، ها، فارق امرأتين ارتدتا أو كانتا على الشرك، كانت على الشرك، ولا تمسكوا بعصب الكوافر، فكانت على الشرك. نعم. ففارقهما عمر الخطاب، وللمسلمين أن يطلبوا المهر الذي دفعوه. إذا ارتدت بعض نسائهم لهم أن يطلبوا، والكفار يطلبوا المهر. إذا أبى الكفار دفع المهر فإذا انتصرتم عليهم فأعطوا من الغنيمة، إيش نقول؟ قدر المهر الذي دفعه هذا المسلم وأبى الكفار أن يرجعوه إليه. نعم تمم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. فكان هذه آية اختبار للمهاجرات، هل مهاجرة لله ورسوله أم مهاجرة للدنيا؟ فلا بد أن تبايع هذه البيعة، تتعهد لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، تنسب ولد ليس لزوجها، ولا يعصينك في معروف. عندكم أمر آخر؟ لا يأتين ببهتان معنى آخر يلحقن بأزواجهن أولادا ليسوا منهن، ولا يخالفنك في معروف تأمرهن. وطبعا أخذ عليهن عدم النوح وغير ذلك مما أخذ على المسلمات، وما مست يده يد امرأة. قالت عائشة كان يبايع النساء ولم تمس يده يد امرأة. نعم تمم قراءة. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، يعني قد يئسوا من ثواب الله في الآخرة كما يئس الكفار المقبورون من رحمة الله في الآخرة حين شاهدوا حقيقة الأمر، هكذا فسرت. أو معنى آخر كما يئس الكفار من بعث موتاهم أصحاب القبور لاعتقادهم عدم البعث. إذن معنى إيه؟ المعنى الأول كما يئس الكفار من أصحاب القبور، إيش؟ من رحمة الله حين عاينوا العذاب، من رحمة الله فلما عاين العذاب علموا أن رحمة الله بعيدة عنهم. أو كما يأس الكفار من أصحاب القبور أن يرجعوا لعدم إيمانهم بالبعث. نعم تقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذم رب العزة الذين يقولون قولا ويخالفونه، ثم ذم كذلك هؤلاء اليهود الذين آذوا موسى عليه السلام بالقول والفعل وأصروا على ذلك. نعم. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. عيسى عليه السلام في كتابه الذي أرسل به هناك بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومكتوب اسمه صلى الله عليه وسلم في كتابه، لكن حرف اليهود ذلك وعلموا أنه هو المبشر فاتهموه بالسحر. نعم.

فعلامة علامة صدق المحبة أن تتمنوا الموت، وإذا جاءكم الموت لا تفزعون لأنكم ستذهبون لمن تدعون أنه يحبكم، لكنهم أخوف الناس وأحرص الناس على الحياة الدنيا لعلمهم بكذبهم. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ربما أقول أنا تمهيد بذكر فضل رب العزة بتعليم هذه الأمة الكتاب والسنة، وذكر اليهود وتمثيلهم بالحمار تدليل على أهمية صلاة الجمعة تقدمة للتنويه على فضل الجمعة، ولا تتشبه باليهود الذين ضيعوا دينهم فنضيع هذه الصلاة، ولا نتشبه بالجهلة يكون عندنا علم. فوائد سلمكم الله في الآيات الأخيرة أن الجمعة فريضة يجب السعي إليها، إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وبعض العلماء أو الجمهور قالوا أن الخطبتين واجبتان، فأن الخطبتين واجبتان لأن هي المقصودة بذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله. ابن حزم قال المقصود بذكر الله الصلاة الصلاة، لكن الجمهور استدلوا بهذه الآية على وجوب خطبتي الجمعة. كذلك سلمكم الله على القول بوجوب خطبتي الجمعة يجب الإنصات لهما، يجب الإنصات لهما لأن من حضر ولغى لا يعتبر أنه أنصت. فالمقصود ذكر فاسعوا إلى ذكر الله للاستماع والانتفاع وليس للذهاب للغو والتشاغل. الله المستعان. الآن ما ندري إلا والمؤذن يقيم الصلاة، ما ندري متى ارتقى الخطيب ومتى نزل، نسأل الله العافية. معنا لابد علينا أن نهتم بما يذكره الخطيب من الأحكام. كذلك سلمكم الله حرمة البيع والشراء بعد نداء يوم الجمعة، المقصود النداء الثاني حين ارتقاء الإمام على المنبر، لأنه هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كم من قراءة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. إنما جعل المنافقون إيمانهم التي يقسموها سترة ووقاية لهم من العذاب بأيدي أهل الإيمان، وإلا هم يضمر الشر ويحث الناس أو يبعد الناس عفوا عن الإسلام بالتنقص، تنقص النبي صلى الله عليه وسلم وتنقص الإسلام، وأن الإسلام فيه طلب الأموال وطلب الزكوات وطلب كذا وغرامة وفيه مشقة وفيه وغير ذلك من النقائص التي ابتدعوها. نعم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون. فتسمع لحديثهم فصاحة وأجسامهم ذات رونق، لكن في الحقيقة لقلة لعدم وجود الإيمان في قلوبهم وفراغ عقولهم نعم من الفهم، كأنهم خشب ملقاة على إيش؟ على الحائط، على الحائط لا حياة فيها، يظنون أي صوت عالي عليهم خوفا، من أشد الناس خوفا هم لعلمهم بحقيقة حالهم وأنهم غير صادقين إيمان وأنه قد يأتيهم البطش عن قريب. نعم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. أمالوا رؤوسهم وحركوها استهزاء واستكبارا. نعم. سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا ينفع الاستغفار لهم أبدا. نعم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. هكذا قالوا، أرادوا أن يترك الناس النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله وابن أبي بن سلول: لا تنفقوا على من عند رسول الله من الفقراء من المهاجرين. كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، فقال الأنصار: يا للأنصار. قال المهاجر: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. أبو دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. قال عبد الله بن أبي بن سلول: أو فعلوها؟ مثلنا ومثلهم مثل سم، مثل قول قائل: سم كلبك يأكلك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فظننا هو العزيز والحقيقة هو الذليل، حتى ابنه وقف له وقال: والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الذليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز. نعم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. احفظوها هذه الآية وكرروها على أهليكم، لأن كثير من الأهالي والزوجات والأولاد إلا من رحم ربي يريدون أن يشغلوا طالب العلم عن العلم ويبعدوه ويتخذونه وسيلة لتنفيذ رغباتهم والتجوال في الأسواق من غير هدف،

أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فمنع أو امتنع بعض الصحابة من الهجرة من أجل أولاده فلما هاجر للمدينة وجد الصحابة قد نالوا شيء الكثير من العلم فهموا بعقوبة أولادهم ونسائهم لأنهم منعوهم من الهجرة بادئ الأمر فرب العزة أمرهم بالعفو و يعني يقبلوا على العلم والخير نعم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم فاتقوا الله ما استطعتم هذه الآية دليل لقاعدة أن كل واجب عجز عنه الشخص يسقط عنه ومن عجز عن شيء عن بعض الشيء فيأتي بما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا طلاق حافظ يلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فهذا الطلاق سلمكم الله الطلاق طلقوهن لعدتهن يعني في طهر لم تجامعها فيه لا يجوز طلاق المرأة في الحيض وهذا الطلاق يسمى طلاق البدع بعض العلماء يقول لا يقع وبعض العلماء يقول يقع ولو في الحيض ولو كان بدع لكن يوقعه المهم أن هذا طلاق السنة في طهر تجعلها تنتهي من حيضها ولا تمسها لا تجامعها إن كنت ترغب في فراقها ثم طلقها لعدتهن وأحصوا العدة بعد ذلك تبقى معك في المنزل ثلاث حيض فإذا حاضت ثلاث حيض بعد ذلك تخرج من منزلك وأحصوا العدة هذا للتي تحيض أما اليائسة أو الصغيرة ثلاثة أشهر كما سيأتي واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن هذه طلقة رجعية طلقت مرة رجعية هي زوجة لو مت عنها نعم ايش نقول ترثك لو مت عنها ولو ماتت عنك ترثها أنت لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة كالزنا وقيل شتم الأبوين مبينة نعم تم فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا فإذا بلغت الفراق فأمسكها بمعروف إن أردت الإمساك والإرجاع أو فارقها بمعروف كذلك لا يعني تمسكها للمضارة بها وسواء في الإرجاع أو المفارقة أشهدوا رجلين عدلين نعم واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فهذا عدة اليائسة التي لا تحيض كبرت في السن وانقطع عنها الحيض أو وطبعا في مدة يقع فيها اضطراب تبقى سنة إلى سنتين المرأة تحيض وأربع أشهر ما تحيض وتحيض وهكذا فهذا يقع ريبة. إيش قال عندكم إن ارتبتم؟ إيش قال؟ لا ما وضح كلمة الريبة. شككتم بس ما الحكم فيهن؟ هو ارتبتم يبدأ اضطراب مدة الاضطراب من سنة وأكثر تبقى المرأة ما تنقطع عنها الحيضة مباشرة لا تبقى تضطرب حيضتها حتى تنقطع تماما. كذلك الصغيرة التي لم تحيض كذلك ثلاثة أشهر وأولاة الأحمال عدتها وضع الحمل مطلقا سواء المتوفى عنها زوجها أو حتى المطلقة طلاق رجعي أو طلاق بائن كله إيش عدتها بوضع الحمل. نعم. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. فالسكن للرجعية مطلقة رجعية أما البائن ليس لها سكن. أما إذا كانت ذات ولد فتبقى مع ولدها وترضعه تتفق معها وتعطيها أجر على هذا الإرضاء. إذا اختلفت معها هو أنت لا تضيق عليها في السكن من أجل أن تهج وتخرج لا عاملها بالمعروف. إذا عندها ولد قلنا تعطيها أجر الرضاع. إذا اختلفت هي وأنت فابحث عن امرأة أخرى ترضع لكن لابد هي أن لا تشق عليك وأنت لابد أن لا تتعنت عليها. نعم. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. بعد ضيق وشدة سعة وغنى لكن لابد أن لا نكلف الفقير انفاق كثير على الزوجة والولد وكذلك الغني لا نطلب منه شيء ما يدفعه الفقير لا كل على سعته. نعم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. كثير يعني كم كثير من القرى. نعم. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. القرآن الكريم ذكر. نعم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. أنا قلت القرآن لا الذكر هو الرسول يقرأ عليكم آيات الله عز وجل. نعم. تم. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن تعلمون لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومن الأرض مثلهن في سبع يعني في العدد وليس في إيش نقول وليس في الساعة وشدة وأريد كلمة لا ما جئتم طيب ما جئتم بها طيب التحريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فحصل من عائشة وحفصة أن يعني أفشت حفصة سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أتى ماريا في بيتها فقال في بيتي يا رسول الله وعلى فراشي قال لا تخبري أحدا والله إنها حرام علي. فذهبت فرحة وأخبرت عائشة فأنزل الله عز وجل الآيات يعاتب حفصة وعائشة. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه من تكون بعض أزواجه هنا حفصة حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض أخبرها ببعض ما أخبره رب العزة مما أفشته. فلما نبأ به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير لأنها هي بالسر أخبرت عائشة. إن تتوبا إلى الله يا عائشة ويا حفصة فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه تتمالآن فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير نصير ونصراء له ممن يريد به الأذية والعنت. ثم تهددهن رب العزة بأنه إن طلقكن رب العزة قادر على أن يبدله أخريات مسلمات مؤمنات قانتات راجعات تائبات قانتات مطيعات تائبات راجعات عابدات كثيرات العبادة سائحات إيش عندكم صائمات ثيبات وأبكارا من كلا الصنفين. نعم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ملائكة أقوياء قساه في معاملتهم للكفار لا يخالفون أمر الله. نعم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم. يا الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يلا تمام. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم لكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أتمم لنا نورنا حتى نجوز الصراط ونهتدي إلى الجنة. تجاوز عن ذنوبنا واسترنا يا رب العالمين. نعم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أظهروا الكفر وأعلنوا، قاتلهم بالسيف وجاهد الذين أبطلوا الكفر وأخفوه بالحجة وإقامة الحدود وشعائر الدين، واستعمل مع الفريقين الشدة والخشونة في جهادهما. نعم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. انظر للتفسير كيف. طيب، فوقعت منهما الخيانة لهما. ايش عندكم في الدين؟ تفسير يعني دقيق ما شاء الله. فقد كانت كافرتين فلم يدفع هذان الرسولان عن زوجتيهما من عذاب الله شيئا، وقيل للزوجتين ادخل النار مع الداخلين فيها. الداخلين فيها. نعم. تم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. نساء بألف رجل. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. كل يوم تعال سريعا.